لكن هذا يسمى حرف استدراك، يعني ليس مطلقا، ليس كل من هب ودب يشتغل بالتصنيف والتأليف، لكن قد بعضهم ينظر الثاني عشر الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف ويغلق الكتاب انتهينا. ها ثم ما بعد لكن هذا لا يلتفت، يقول لا لابد أن تقف لكن، يعني الحكم السابق ليس على إطلاقه، صحيح ليس على، ليس مطلقا، ليس كل شخص يشتغل بما بما ذكر، بل لابد من شرط. وقوله لكن هذا حرف استدراك لأنه أطلق أولا وقيد ثانيا، فكأنه رجع إلى الحكم السابق ليشتغل، لكن ليس كل أحد، لأن من نصب نفسه قد يقول قائل لماذا يستدرك، وبحثنا الآن في ماذا؟ في آداب العالم. إذن الأصل أنه عالم حينئذ له أهلية التصنيف، قل لا لا يلزم، لا يلزم، قد يكون مؤهلا أن يدرس وليس مؤهلا أن يصنف، لأن التدريس لا يشترط فيه الكمال من وجه، ولذلك صغار طلبة العلم عند أهل العلم يمكنونه من ماذا؟ من التدريس، لأنه قد يراد بالتدريس هو تبليغ المسألة، إلقاء المسألة، فحينئذ يصور المسألة على ما ذكره العلم ويرجح على ما ذكره العلم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ناقلا للعلم. ولذلك ذكر العز بن عبد السلام في زمنه، في زمنه هو، أن أكثر أهل العلم في ذاك الزمان لا سيما المقلدين أنهم نقلة فقه لا فقهاء. كيف هذا؟ نقلة فقه لا فقهاء، يمكن، نعم يمكن أن ينقل الفقه، قل باب المياه ويعرف جمع ماء طهور، قسم أهل العلم كذا معنى الطهور عنده، يتصور هذا يأخذ من شيخه فيتعلم الكتاب ويدرسه ويتصور تصورا صحيحا ويقلده فيه في الحكم الشرعي، حينئذ يكون ناقل. هل هو من أهل العلم؟ ها بهذا الاعتبار كونه ليس أهل الاجتهاد وكونه مقلدا، والمقلد ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم، لكن باعتبار صحة تصوير المسائل وفهمها قد يقال بأنه عنده شيء من العلم الذي هو تقليد، بهذا الاعتبار يمكن له أن يدرس، صح أم لا؟ حينئذ له أن يدرس بهذا الاعتبار، لكن هل له أن يؤلف؟ الجواب لا، إلا إذا تمكن في مذهبه إلى آخره، حينئذ يكون مقلدا لا يخرج عن التقليد، فالمقلد ليس من أهل العلم. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف ثم قيده، نقول لأنه في الأصل أنه يمكن أن يعلم ويدرس ويفهم، لكن لا يكون أهلا للتصنيف الحر، يعني الذي لا يتقيد به بعالم، يرجع إلى الكتاب والسنة.